فأذاقهم الله الخزي. شوف نقل الخزي الإزاقة الحسية إلى الإزاقات المعنوية، لأن في واحد تضربه يمكن ما يتألمش ولا يزعل، تقول له كلمة بس تخدش تبقى دي حاجة إيه كبيرة بالنسبة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ليه؟ لأنه كان لنا عناتر، كان عنتر وجيوشهم ومش عارف إيه، يوم لما ينهزم كده إيه؟ الدنيا اللي جات كده بدر بقضها وقضيدها علشان جماعة ما خرجوش للقتال، ده خرجوا عشان العير، وبعد ذلك الصناديد عتبة والتاني وشايبة وقالوا كل دول يحصل لهم اللي حصل، اللي يتقتل يتقتل واللي يبقى أذاقهم الخزي ولا ما خزي. يعني لو انضربوا على ما كانوش يزعلوا زي الخزي اللي ايه. إذن فالخزي يكون هوانه أكثر على من؟ على من نفسه كريمة. نعم. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، دي اسمه خزي. إنما في الآخرة بقى مش إيه، مش ده عذاب بقى، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طب والعلم ده يبقوا مكبرتهم أكثر قوي، ولا العلم انتهوا وآمنوا وجابوها من أصغر إيه؟